إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان لي حديث في الحلقة السابقة عن حديث القرآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وذكرت الخلاف عند المفسرين في المخاطب بهذه الآية على قولين: القول الأول أن المخاطبين بها هم أهل الكتاب، القول الثاني أن الخطاب للعموم لأهل الكتاب ولهذه الأمة، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال مجاهد: قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل. فلما خرج من العرب كفروا، فنزلت: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب. وأكثر المفسرين على أن لا هاهنا صلة، ولا يجوز أن يقال زائدة كما يعبر به البعض، إذ لا زيادة في القرآن. والتقدير ليعلم أهل الكتاب، وذلك أن أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل كانوا يقولون: الوحي والرسالة فينا، والكتاب والشرع ليس إلا لنا، والله تعالى خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين. فلما أمر تعالى أهل الكتاب بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ووعدهم الأجر العظيم على ذلك، أتبعه بهذه الآية، والغرض منها أن يزيل عن قلوبهم اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم وغير حاصلة إلا في قومهم. فقال: إنما بالغنا في هذا البيان وأطنبنا في الوعد والوعيد، ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله جل وعلا بقوم معينين، ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة في قوم مخصوصين، فالله جل وعلا يختار لها من يشاء من خلقه، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وأهل الكتاب لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة، فيقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويتمنون على الله الأماني الفاسدة. قوله تعالى: من فضل الله، قيل الإسلام، وقيل الثواب، وقال الكلبي: أي من رزق الله، وقيل: نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. قوله تعالى: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ممن اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله. قوله سبحانه: والله ذو الفضل العظيم، لا يقدر قدره إلا هو، والعظيم لا بد أن يكون إحسانه عظيما. قيل: المراد تعظيم حال محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته وشرعه وكتابه. أيها الإخوة في الله، جاء الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أوائل الآيات من سورة النجم، وهي من السور المكية، بل هي أول سورة مكية فيها سجدة، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، أي ولم يسجد على الأرض، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. وقد روي أن الممتنع عتبة بن ربيعة. قال الشعبي وغيره من أهل العلم: الخالق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالخالق، رواه ابن أبي حاتم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. مستمعي الكرام، اختلف المفسرون في معنى قوله والنجم إذا هوى على أقوال. أولا قال مجاهد: المراد بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر، لأن في ذلك من الآيات العظيمة ما أوجب أن يقسم بها. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وسفيان الثوري، واختاره ابن جرير الطبري. ثانيا ذهب السدي إلى أنها الزهرة، لأن قوم من العرب كانوا يعبدونها. ثالثا قال الضحاك: والنجم إذا هوى إذا رمي به الشيطان. رابعا روى الأعمش عن مجاهد في قوله والنجم إذا هوى، يعني القرآن إذا نزل، لأنه كان ينزل نجوما أي مفرقا. وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. خامسا قال الحسن: المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة. سادسا قيل المراد النجوم التي ترجم بها الشياطين، وسببه أن الله تعالى لما أراد بعث محمد صلى الله عليه وسلم كثر انقضاض الكواكب قبل مولده. سابعا قيل النجم هنا هو النبت الذي ليس له ساق، وهوى أي سقط على الأرض. والصحيح أن النجم اسم جنس أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها، وهو قول الحسن وأكثر المفسرين. قال الحسن رحمه الله: أقسم الله بالنجوم إذا غابت، وليس يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه الجمع. وأصل النجم الطلوع، يقال نجم السن ونجم فلان أي طلع وخرج، والهوي النزول والسقوط. أما جواب القسم فهو عظيم وكبير، قال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا هو المقسم عليه، جواب القسم، وهو الشهادة لرسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه راشد تابع للحق ليس بضال، وهو الجاهل الذي يسلك غير الطريق الحق بغير علم، وليس بغاو، وهو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى غيره. فنزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود، وهي علم الشيء وكتمانه، وهي علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه، بل هو صلاة الله وسلامه عليه